بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، المنبر يتفاعل مع الأحداث، ولنرجع إلى الوراء قليلا. لما أمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجهر بدعوته، وصعد على الصفا ونادى في قومه كالنذير العريان، وبين ووضح وجل الحقيقة، ودعاهم لتوحيد الله تبارك وتعالى، وكان يظن أنهم سيفرحون به ويلتفون من حوله مؤيدين مباركين، ولكننا كما نعلم من السيرة ثاروا في وجهه وشنوا عليه حملة إعلامية لا نظير لها من التشويه والتشهير، نعم، لتحبيطه وتثبيطه وهزيمته نفسيا، حتى ينفض من حوله من آمن به، وحتى يفكر كل من أراد أن يلحق به وبمن معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثارت قريش ثورة عارمة، وأرغت وأزبدت وتوعدت وتهددت، فتأثر صلى الله عليه وسلم من هذا الهجوم، واستغرب وتعجب، بدلا أن تقبلونه وترحبون به لتخرجوا من الظلمات إلى النور، إذا بكم تفعلون هذا. فكان الهم وكان الغم وكان الحزن، فأتى القرآن يوضح ويجلي الحقيقة، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، نعم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا محمد، لا عليك، هذا الأمر ليس بجديد ولن يكون الأخير، إن الصراع بين الحق والباطل من لدن أهبط آدم وإلى قيام الساعة هكذا يكون الصراع، الباطل دائما، نعم، أقوى وأكثر، متمكن متحكم، نعم، ولكنه في حقيقة الأمر، نعم، الباطل ضعيف لجلج وغالبا ما يزهق، نعم، لأن الحق لا يعلى عليه أبدا مهما اشتد الصراع ومهما استعمل الباطل من الأساليب، نعم، للتحبيط والتثبيط ولبث روح الهزيمة النفسية لدى أهل الحق، فاعلم أن هذا الأمر يبوء بالفشل، في كل مرة يبوء بالفشل، بل ويحيق بأهله ويخسرون ويندمون على ما أنفقوا للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكانت هذه المعاني مطمئنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستغرب، لا زال الطريق طويلا، الذي وقع معك وقع مع أخوانك، فلقد مكروا بجميع الأنبياء والرسل، وكذلك مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا. نعم، ما من قرية إلا ومكر فيها أهل الباطل بأهل الحق حينما يعجزون عن مواجهة الحق الحجة بالحجة والبيان بالبيان، حينما يدعون للحوار ولطرح الأمر على طاولة الحوار وللنظر والتدبر بين أهل العلم وأهل الخبرة من التخصص، يفرون يمتنعون، نعم، ويعكفون على الهجوم الذي لا يعبر إلا عن فشل وعن عجز وعن ضعف، نعم، وعن عدم رؤية واضحة بالمرة. لذلك هذا الأمر طبيعي، ولقد مكر، نعم، من كان قبلهم، وما كانت النتيجة إلا لصالح أهل الحق. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم. هذه حقيقة الأمر، لأن المكر إذا كان بأهل الحق رد على أعدائهم بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور إلى بوار، إلى دمار، إلى فشل ذريع، إلى مزابل التاريخ. وإن شئت يا محمد فانظر إلى القرآن وتعلم وعلم أمتك هذا المعنى العظيم. مكروا بنوح عليه السلام ومكروا مكرا كبارا، نجا ولقوا في مزابل التاريخ. مكروا بصالح عليه السلام ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. مكروا بالخليل إبراهيم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، نجي الخليل. وألقوا في مزابل التاريخ ومكروا بمن كان قبلك من جميع إخوانك، نعم، أرادوا بهم كيدا فاجعل لهم الأخسرين الأسفلين، فاطمئن. كذلكم نقول يا عباد الله، هذا المكر الذي نطالعه وهذا الكيد الذي نشاهده، وإن كان المكر قد يخفى علينا في بعض الأحيان، غير أن الله تبارك وتعالى لهؤلاء بالمرصاد يكشف ما يمكرون، يكشف ما يخططون وما يدبرون. لابد أن تطمئنوا يا حملة الحق أن الحق سيعلو ولا يعلى عليه. لماذا؟ نعم، لأن الحق، نعم، واضح وجلي، ولأن الباطل لجلج، إن الباطل كان زهوقا. لكن متى؟ حينما يدمغ بك يا حامل الحق، حينما تكون قذيفة يقذف بها على الباطل فيدمغ فيزهق والعياذ بالله تعالى. وهذا لابد أن يكون في حسباننا، لن نمكن التمكين الذي نبغيه والذي نتمناه والذي نريده حتى نوطن أنفسنا أننا نبتلى ونمتحن ونختبر في هذا الطريق، حتى تتمايز الصفوف وحتى تتضح الصورة للجميع. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتنة هنا قالوا الابتلاء والامتحان والاختبار، أي معاشر المسلمين، لن تصلوا للتمكين الحقيقي حتى يعلم المولى تبارك وتعالى، نعم، الصادق من الكاذب، وهو يعلم، لكن ليعلمنا وليطلعنا على من ثبت وصبر وتمسك حتى آخر الأنفاس. فاطمئنوا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إننا نستبشر خيرا بهذه الشدة وبهذا الهجوم وبهذه المعاني التي لا تخفى علينا، نستبشر خيرا أنها من علامات النصر، نعم، من رهاصات النصر وقرب التمكين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، جرى مع الأنبياء ومع الرسل، نعم، من قبلنا ومع أتباعهم ما هو أكبر وأعظم وأشد من الابتلاء ومن الامتحان ومن الاختبار، حتى ميزت الصفوف وعندها أعطوا، نعم، ومكنوا وفرج عنهم. لذلك اطمئنوا، وإن شئتم فانظروا إلى حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعت الأحزاب عليهم مشركي العرب مع الأحباش مع نصارى نجران مع اليهود ومع المنافقين من داخل المدينة مع ترقب فارس وروم اجتمعوا يوم الأحزاب يوم الخندق على المسلمين لطمس معالم هذا الدين لتغييبه نعم حتى لا تقوم له قائمة بعد ذلك. وكان الخندق ولكن كان الأمل وكان بث البشر نعم في نفوس المؤمنين وهم يحفرون الخندق تعترضهم كدية صخرة عظيمة فينزل إليها بمعوله عليه الصلاة والسلام فيضربها الأولى والثانية والثالثة فتبرق في كل مرة بارقة فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الثالثة وبشرهم بفتح فارس وروم واليمن وهم لا يأمنون على أنفسهم أن يخرجوا إلى الخلاء في تلك اللحظات. إنها معاني الأمل التي ينبغي أن تبث في نفوس المسلمين لا تيأسوا نعم لا تصابوا بالوهن إياكم والتحبيط والتثبيط والهزيمة النفسية والقعود قوموا بدوركم والأمر من قبل ومن بعد الله تبارك وتعالى. وجاءت الأحزاب وحاصرت الخندق وغدرت يهود من الداخل ومدتهم بالسلاح وبالطعام وفكرت في تقتيل الأطفال والنساء في بعض الحصون فاضطرب الموقف ووصل الصحابة إلى حالة لا نظير لها من الكرب والشدة وصفها تبارك وتعالى وإذ جاءوكم من فوقكم أي الأحزاب ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيلوا معي من شدة الموقف من شدة الكرب زاغت الأبصار لما أتى هؤلاء من هنا وغدرت اليهود من هنا واضطرب الموقف والأبصار متعلقة لا نوم ولا طعام ولا شراب ولا راحة نعم خشية وحذرا أن يعبر إليه من أي مكان من الخندق أو يصل اليهود إلى الأطفال والنساء. زاغت الأبصار نعم وبلغت القلوب الحناجر القلوب محلها في الصدور من شدة الكرب طارت إلى الحناجر وظنوا بالله الظنون. ما الظنون؟ كيف يحدث هذا ونحن جند الله ومعنا رسول الله ونحن على الحق وأولئك على الباطل؟ أو قالوا كيف سيكون المخرج من هذا الموقف الحرج من هذا الموقف العصيب من هذا الموقف الشديد؟ نعم هنالك في تلك اللحظات زلزلوا نعم ابتلوا ابتلاء شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا. ما الذي حدث بعدها؟ كان الفرج وكان من جنود الله الريح وضربوا نعم بوجوه بعضهم بعضا ورحلوا وقال الآن نغزوهم ولا يغزون أبدا. وانطلقت الأمة من بعد الخندق من بعد الأحزاب إلى العالمية انتشرت في ربوع الأرض. أقول استبشروا خيرا كلما ضاقت كلما اقترب الفرج واعلموا أنكم لن تمكنوا حتى تبتلوا حتى تمتحنوا حتى تختبروا. أتصبرون؟ أتثبتون؟ نعم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ نعم أنت تحارب الآن وأنت يشهر بك الآن وأنت تستدرج لفتنة لفوضة لحرب أهلية لفتنة طائفية لأن يتدهور الاقتصاد لأن ترجع مصر إلى مربع الصفر من جديد حتى لا تحقق التغيير المنشود. فعليك أن تثبت وعليك أن تصبر وعليك أن تأخذ بالأسباب وأنت على ثقة ويقين أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وحده وأن الدنيا لو اجتمعت عليك لن تقدم ولن تؤخر إلا بما كتب لك وعليك لأن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى لأننا نثق أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا ما يريد الغرب أو ما يريد اليهود أو ما يريد أهل النفاق أهل العلمانية والليبرالية لا والله أبدا لن يكون إلا ما يريده هو سبحانه وتعالى. فهل أنت الآن تستحق لأن يمكر لك بمن مكر بك لتمكن ولتنتصر ولتعلو بشريعتك على زبالات أفكار البشر من القوانين اللاتينية الغربية والشرقية إن كانت؟ إذن عليك أن تؤهل نفسك لتكون قذيفة يقذف بها على الباطل فيدمغ لأن الباطل كان زهوقا. أهل نفسك وطن نفسك حينما تشتد الفتن. ما المخرج؟ كيف نتصرف؟ كيف نحكم على الواقع؟ لأننا الآن أصبحنا نعم في واقع مرير، إعلام مرئي ومقروء ومسموع، نعم يتكلم بكل بجاحة وبلا ضابط وبلا رابط، لا يتقي في مؤمن إلا ولا ذمة، نعم يتكلم بهذه الطريقة، قد يلبس على بعضنا، قد يشوش على بعضنا، قد يغبش على البعض الآخر، فتختلط الأمور فيتردد الناس ويقعون في حيرة. كيف نتصرف يا ربي؟ كيف نحكم على المطروح بين أيدينا؟ كيف نسهم في نجاة مصرنا الحبيبة مما يمكر نعم بها، مما يدبر لها، مما يخطط لها؟ كيف سيكون المخرج ويكون نجاة؟ هكذا تعال معي إلى كتاب الله لنتعلم كيف نخرج من هذا المأزق، من هذا الموقف، لنجلي الحقيقة ولنزيل الدخن الذي قد يوجد. فريق يقول نعم وآخر يقول لا، وهذا له من مادة الإعلام ما له، وهذا قد لا يصل إلى مستواه في الإعلام، ولكن قد يعلو الصوت الذي يعرف نعم بالصفيق والصفير والتهيج والإثارة، نعم وإكالة التهم وإشاعة الشائعات، قد يلبس على الناس جميعا. ماذا نصنع؟ قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ارجع إلى العلماء، التف حول العلماء، خذ النصيحة من العلماء، خذ المشورة من العلماء، هم أمن لك على هذا الطريق، هم الذين أوتوا البصيرة، ورثة الأنبياء، هم الذين يعرفون يميزوا بين الطيب والخبيث، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الحلال والحرام، بين المصالح والمفاسد، بين خير الخيرين وشر الشرين. فليس العالم الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العالم الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. إذن عند مثل هذه الأمور ترجع إلى العلماء، تسأل: ما الذي ينبغي علي؟ مع من أكون؟ في أي خندق أكون؟ نعم لابد أن ترجع إليهم لتتعلم عدة أمور مهمة. في البداية يقول لك: لابد أن تتعلم من دينك عقيدة الولاء والبراء، هذا الأصل الأصيل من عقيدتنا، حتى تكون على بينة من أمرك، حتى تنظر مع من تقف وفي صف من تقف ولمن تعطي صوتك، لأن صوتك أمانة ستسأل عليه بين يدي المولى تبارك وتعالى. الشريعة علمتنا نعم أننا لا نوالي إلا من كان على الحق، إلا من كان على القرآن والسنة، إلا من كان من الصلاح الأتقياء، حتى لو كان الآخر من أقرب الناس إلينا، حتى لو كان من آبائنا وأبنائنا، حتى لو كان من إخواننا ومن عشيرتنا. لا، اسمع إلى القرآن وجهك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يكون هذا أبدا، لا يعقل هذا أبدا من مؤمن أن يوالي آخر ولو كان من أقرب الناس إليه على باطل، على خلاف الحق. كيف نعرف الحق من الباطل؟ قيل لنا: ارجعوا، ارجعوا إلى العلماء، تعال ننظر في صف من قالوا نعم، من قالوا سنوافق، لنتعلم هل هم من أهل الحق أم لا. يتصدر هؤلاء الأزهر الشريف، شيخه المبجل الذي هو على رأس القائمة، هيئة علماء الأزهر، جبهة علماء الأزهر التي تتصدر هذا الركب، تقول: قولوا نعم، لأنهم درسوا وكانوا مع من يضعون هذه القوانين حتى لا تخالف شريعة رب العالمين. من ورائهم؟ الدعوة السلفية بعلمائها الأبرار، نعم مجلس شورى العلماء، أنصار السنة، الجمعية الشرعية، الهيئة، نعم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الجماعة الإسلامية، هؤلاء هم أهل العلم، نعم ملح البلد، هؤلاء الذين قالوا واجتمعوا على كلمة الحق. كن معهم، كن في صفهم، يرشدونك إلى الذي يرضي الله تبارك وتعالى. يكفيك هذا أن هذا الطابور كله من أهل العلم. انظر إلى الخندق الآخر، لا شك أن فيه ناس من الطيبين، لكن قد يكون قد غرر بهم أو عندهم تحفظ على بعض مواد الدستور. نحن نقول: الكمال لله وحده ولمنهج الله وحده، لكن هذا ما قدرنا أن نصل إليه في هذه المرحلة، ونأمل في المزيد في المستقبل القريب بالله تبارك وتعالى، لكن القدر الذي فيه يحافظ على هويتنا، على شريعتنا، أن تكون هي الحاكمة على كل المواد التي جاءت في هذا الدستور. نعم، نقول لهؤلاء جميعا: انظروا أولا من في هذا الخندق يتصدره. نعم، أناس لهم مصالح، لهم أجندات، عملاء للغرب أو للشرق، يعرفون للقاصي والداني. منهم على سبيل المثال إلى الحصر البردعي الذي تعرفونه جميعا يتصدر المشهد هنالك، وهو من هو ربي على مواد الغرب وأعطي الشهادات ولمع وضخم من شأنه حتى يستعمل في ضرب هذه الأمة. فكان أول ما استعمل فيه أن دمرت القوى العسكرية في العراق وقتل أكثر من 1,000,000 طفل، نعم، جوعا ولنقص الأدوية بتقاريره الخبيثة حينما عينوه رئيسا للوكالة الدولية للطاقة، فكتب التقرير أن بالعراق أسلحة نووية تدمر الشرق الأوسط وتؤثر على أوروبا ومصالح أمريكا، فكان ذريعة، فكان الحصار، ودمرت القوى العسكرية لتأمين اليهود، ودمرت العراق بأكملها، وسلمت للشيعة الروافض يصنعون بإخوانكم من أهل السنة ما لا يخفى عليكم، ثم ساقوه إلينا قبل الثورة، نعم، ليكون هو الرأس في إحداث الفوضى الخلاقة التي يهدفون لها، نعم، ليزيح مبارك لأنه انتهى عمره الافتراضي، معاد يجدي، معاد ينفع معهم، وولده لا ينفع ولا يصلح، فأرادوا أن تتحول الأمور إلى البردعي لأنه خير عميل وخير من ينفذ ما يريدون، ولكن الله كشفه وخذله، وهذا من عدم التوفيق له. تكلم بكلام كشف به نفسه، قال: أتيت لأجعل من مصر دولة، نعم، ليبرالية، أي حرية بلا حدود، يبيح فيها الجواز المدني، الزنا والعياذ بالله تعالى، وهو صورة، نعم، للزنا لا شك فيها. جاء ليصوب بين الرجل والمرأة، جاء ليحارب الحجاب والخمار وحتى ليشرب، جاء، نعم، ليجعل الجميع السواسية. الدين ليس، نعم، الاعتقاد ليس للإسلام أو لليهودية والنصرية الأديان الثلاثة كما يقول، ولكن لكل من له ديانة أو له اعتقاد، كالبوذية وكعباد البقر وغيرهم والبهائية، يريد أن يجعل لهم معابد يعبدون فيها تلك الآلهة الزائفة التي هي من الكفر البواح الصراح والعياذ بالله تعالى. نعم، جاءنا بتصريحات كشفته على حقيقته حينما سئل لماذا تعترض على التأسيسية، فقال: لأن بها أقواما لا يعترفون بالهولوكوست ولا يحللون الموسيقى، أي يحرمون الموسيقى ولا يعترفون بمحرقة اليهود. وما شأن اليهود بدستورنا؟ ما شأن اليهود بأحوالنا؟ تستعدي علينا الغرب؟ تستعدي علينا اليهود؟ نعم، تستنفرهم علينا؟ إن لله وإنا إليه راجعون، يقول الغرب: تدخلوا في مصالح في أمور مصر، وافرضوا عليهم واقطعوا المعونات حتى ينفذوا ما يريد هو ويريدونه هم، ولكن خابوا وفشلهم، استحوا، قالوا: هذا شأن داخلي لا نتدخل فيه. ثم السطر يتحدث: أريد مصرا دولة علمانية بمفهوم الغرب، أي لا دينية، الدين هذا لا وجود له ولا قيادة له ولا أمر له ولا نهي له، هكذا هو البردعي، وهكذا من سار من خلفه ممن يحلمون بالكرسي كصباحي وكموسى وغيرهم، إنهم والله يا عباد الله لا يبحثون إلا عن مصالح شخصية. نعم، أقول: انظروا في الخندق من يتزعمه لتعرفوا أن الأمر في منتهى الخطورة. ضعوا مصالح مصر أمام عيونكم، مصر مستهدفة، مصر محاربة، مصر يخطط لها ويمكر بها، لترجع إلى مربع الصفر من جديد، لترجع إلى الوراء من جديد، حتى تكون الفوضى، حتى يتدهور الاقتصاد، حتى لا تستقر، حتى لا تؤدي دورها، حتى لا تنطلق المؤسسات فتعمل، نعم، لتتحرك مصر إلى الأمام. هذا لابد أن يكون نصب عليك. أما أنت يا من تعترض على بعض مواد الدستور، قرأت واعترض وتحفظ، لك ذلك، لكن انظر، كما قلت لك، ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، ولكن خير الخيرين وشر الشرين. إنك إذا قلت لا، نعم، كثرت سواد أولئك، وكنت في خندقهم بقولك لا، وهذا قد يضرك، لأنك في الحقيقة تساعدهم على أن يرجعوا بنا إلى الوراء. تحفظ، لك ذلك، وتتمنى الأحسن، لك ذلك، لكن انظر أين يذهب صوتك. نعم، قد يجر مصر إلى الوراء. نحن نريد الاستقرار، نريد الأمن والأمان، نريد أن تنطلق المؤسسات وأن تعمل وأن تتحرك للأمام. فانظر واتق الله في نفسك على أقل تقدير. نعم، تابع العلماء، تبع الوعاظ والدعاء وطلاب العلم الذين رأوا أن هذا هو الأسلم لمصر في هذه المرحلة. معنا نتطلع لما هو أجمل وأعظم وأكثر، أن يسودنا شرع ربنا تبارك وتعالى بأكمله، لا يرد منه شيء، لا يقنن غيره بأي حال من الأحوال. هذا ما نطمح إليه في القريب العاجل. لكنك إذا ما أعطيت صوتك لهؤلاء كسرت السواد، ورددنا إلى مربع الصفر. سنكاملا ننتظر حتى يأتينا دستور جديد، ويا ترى كيف سيكون؟ وهل سيسمحون لك، أم أن المكر والكيد والتدبير والتخطيط سيزداد حتى تكون الفوضى، حتى تكون الحرب الأهلية، حتى تكون الفتنة الطائفية، حتى تتعطل الدنيا وينهار الاقتصاد؟ فاتق الله في نفسك، حتى لو كنت متحفظا قل نعم، يكفيك أنك تضع هذا خلف علمائك، علماء الأمة، كما قلت لك بقيادة الأزهر الشريف الذي كان من أول يوم إلى آخر يوم مع هذا الدستور الجديد. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. فقف في هذا الخندق المأمون، واحذر أن تكون نعم معينا لأولئك. نعم أحسبك أنك لست منهم، ولكنني أحذرك أن تنضم لخندقهم هؤلاء، حتى لما قيل تعالوا لنتحاور، تعالوا لنتدارس، تعالوا لننظر في الأمر وننظر فيه بعين الاعتبار، انسحبوا. لماذا انسحبوا؟ لا حجة عندهم، ولا رؤية لديهم، ولا خطط ولا برامج عندهم، إلا الفوضى، إلا زعزعة الأمن والاستقرار، إلا كراهية الإسلام أن يسود وأن يقود. وأنا أقول لهم من هذا المنبر، إن الإسلام سيسود، إن الإسلام سيعلو، إن الإسلام سيحكم، شئتم أم أبيتم، لأن الله تبارك وتعالى خالق الخلق وصاحب الأمر وصاحب النهي، والمعطي المانع، والخافض الرافع، والمعز المذل، والذي قال لنا في كتابه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا يا ربي؟ ليظهروا على الدين كله ولو كره الكافرون. فاطمئنوا عباد الله، واثبتوا عباد الله، المرحلة فارقة والمرحلة خطيرة. أي تهاون، أي تكاسل، أي قعود قد يؤثر في سير الصراع بين الحق وبين الباطل. فكن ذنبا في الحق خيرا لك من أن تكون رأسا في الباطل. واعمل بكامل جهدك وطاقتك، اخرج بأهلك وبأصحابك وبجيرانك وبأرحامك ليقولوا نعم، حتى نؤمن مصر في المرحلة المقبلة، ثم بعد ذلك نغير ما تحفظنا عليه. لازالت فرصة أمامنا سانحة بفضل الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، كما قلت وأكرر، مرحلة فارقة في عمر مصرنا الحبيبة، إذا نجحنا أن نجوز بها هذا الموقف أو هذه المرحلة أو عنق زجاجة، هذا سيكون بإذن الله تبارك وتعالى الانطلاقة إلى الأحسن، إلى الأفضل، إلى الأكمل بإذن الله عز وجل. لا بد أن نتعاون على البر والتقوى، لا بد أن نضع أيدينا في أيدي بعض من على هذا المنبر، نطلق صيحة لجمع الشمل، لوحدة الصف، لجمع الكلمة، لجميع المسلمين، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا لنعبر بمصرنا الحبيبة من هذا الموقف الحرج. الدنيا بأسها تنظر إلينا، منهم من يتمنى لنا أن نجوز هذا الموقف، ومنهم من يتمنى لنا أن نتعثر، أن نسقط، أن نفشل، أن نرجع إلى دائرة الصفر مرة أخرى. فمعاشر المسلمين، تعاونوا وتكاتفوا، حتى الذين مارسوا الحياة السياسية أيام الحكم السابق، نقول باب التوبة مفتوح. من هذا الذي يريد أن يحجر واسعا؟ نحن لا نملك أن نحجر باب التوبة على أحد. نحن نتمنى للناس جميعا يعودوا إلى الله، حتى الكفار الفجار نقول توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، وحدوا الله، خافوا من الله، لأنكم ستموتون، وإن متتم على غير دين الله كان النار والعياذ بالله تعالى. لذلك نحن نتمنى الخير لجميع المسلمين، حتى الذين شاركوا في الحياة السياسية فيما مضى. نحن نعلم أن منهم من ارتكب من الآثار ومن الذنوب أقصد والمعاصي، ومنهم من ارتكب من المظالم ومنهم من أفسد، نقول له تب إلى الله أيضا، باب التوبة مفتوح، شريطا أن ترد الحقوق والمظالم لأهلها. وأما من شاركوا إما بنية خدمة أهل الحي والدائرة أو بنية الخوف على أموالهم أنفسهم من النظام الظالم الذي كان يفرض على الناس أن يدخلوا عنوة، ومنهم من دخل نعم من باب يعني رد الظلم عن نفسه حتى لا يقع فيه، هؤلاء جميعا نقول باب التوبة مفتوح، عودوا لخدمة دينكم لخدمة بلدكم، ضعوا أيديكم في أيدي إخوانكم وقفوا في صف العلماء أهل العلم الدعاة الله عز وجل الوعاظ، حتى نكون صفا واحدا لنعبر هذه الأزمة جميعا. نحن لا نضيق واسعا، نحن نطلق هذه الصيحة كما أطلقها القرآن، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نحن نعفو ونصفح عن كل من ارتكب في حقنا ذنوبا ومعاص كأشخاص، وندعو لأصحاب الحقوق أيضا أن يبادروا بالعفو والصف، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول رسول الله إن صح الأثر من عفا عفا الله عنه ومن غفر غفر الله له. نعم، وما زاد عبد بعفو إلا عزة. نريد أن نتعافى أن نتصالح لنجمع الشمل لنوحد الكلمة، نقف صفا واحدا خلف هؤلاء الذين يريدوننا نعم أن نسير في ركابهم إلى علمانية تخالف ديننا، إلى ليبرالية نعم تحارب ديننا، إلى مناهج غربية أو شرقية، نعم اشتراكية أو شيوعية أو رأسمالية، هذا كله مرفوض في دين الله تبارك وتعالى. نقول لذلك تعالوا نجتمع، تعالوا نتصالح، تعالوا نتحاور، تعالوا نقف في صفا واحدا. وقد عفى الله عن من ارتكب ما هو أكبر من ذلك، لأن الله غفور رحيم، لأن الله تواب سبحانه وتعالى رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا تبارك وتعالى غفر للرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بالمئة لما استفتى جاهلا، هكذا كانت له توبة لما ذهب إلى العلماء أرشدوه إلى توبة فتاب، ونصحوه أن يتوجه إلى بلدة أخرى فيها من أهل الخير والصلاح ليعان، وذهب ومات وكان النزاع عليه وحكم نعم لأهل الرحمة به ملكة الرحمة، لأن الله غفور رحيم علم صدق هذا العبد. فمن تاب صادقا وأناب إلى الله صادقا وأراد أن يخدم دينه ومجتمعه بما يرضي الله تبارك وتعالى فهذا سيرفع من شأنه، ولعله بعد التوبة يكون أفضل منا جميعا، إن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك نقول باب التوبة مفتوح، تعالوا معاشر المسلمين نضع أيدينا في أيدي بعض ونقف من خلف علمائنا ملح البلد. مع من نقف إن لم نقف مع أهل العلم؟ مع من نعم نعمل إن لم نعمل مع أهل العلم؟ مع من نسير إن لم نسير وراء أهل العلم؟ هذه واضحة وجلية، قد بانت الصفوف وتميزت، فالحمد لله رب العالمين. فتمسكوا بهذا المعنى العظيم، ولكني أحملكم أمانة أن تكثروا من الدعاء والتضرع في هذه الليلة وفي اليوم الذي بعدها حتى ينتهي هذا الأسبوع على خير وسلام، ونخرج بإذن الله تبارك وتعالى باستقرار بأمن وأمان بدستور جديد يقودنا في المرحلة المقبلة، وسنغير وسنجدد وسنكمل ما نراه نقصا نعم من شريعتنا الغراء في هذا الدستور، حتى يسودنا الإسلام ويحكمنا الإسلام ويقودنا الإسلام، لنحقق نعم العبودية لله تبارك وتعالى كما ينبغي. فهي عباد الله اكثروا من الدعاء والتضرع. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم نجها من مكرهم وكيدهم يا رب العالمين، اللهم سلمها يا أرحم الراحمين، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجمعنا نعم مع نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أتباع العلماء الذين يسيرون خلفهم لمرضاتك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سوريا يا رب العالمين. اللهم عليك بالأسد اللعين، اللهم خذه أعوانه يا أرحم الراحمين، اللهم عجل بهلاكه يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا في العراق من أهل السنة، اللهم انصرهم وثبتهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان، في بورما وكشمير، في الشيشان وفي أفغانستان والصومال والسودان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل عملنا خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصانع